على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا هو المجلس 12 في التعليق على كتاب 40 النووية، وكنا قد أخذنا في اللقاء الماضي الحديث 20 الذي هو الحياء والإيمان، وعرفنا الحياء بأن الحياء هو خلق يحث على فعل الجميل وترك القبيح. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الحديث 21، حديث 21، وهو الاستقامة. ما العلاقة بين هذا الحديث والحديث السابق؟ الحديث السابق دلنا على الحياء وعلى الإيمان، واضح؟ على الحياء والإيمان. إذن فينبغي لك إذا علمت الحياء وعلمت الإيمان أن تستقيم عليهما، واضح؟ إذن فالعبرة بالاستقامة، ليست العبرة بالبدايات، العبرة بأن يثبت الإنسان على هذا الشيء. إذن بعد أن علمت الإيمان وبعد أن علمت الحياة، وجب عليك أن تستقيم على هذا الأمر. إذن الاستقامة، الاستقامة ماذا تعني؟ ما هي الاستقامة؟ الاستقامة تأتي بمعنى اللزوم وتأتي بمعنى الاستمرار، واضح؟ تأتي بمعنى اللزوم وتأتي بمعنى الاستمرار، وتأتي بمعنى السير على طريقة معينة، واضح؟ الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت، أي سر على الطريق الذي أمرك ربك، أو على الطريق الذي وضحه لك ربك. إذن هذه الاستقامة في اللغة. أما الاستقامة في الاصطلاح فهي الاستقامة الوفاء بالعهود، الوفاء بالعهود كلها وملازمة الطريق المستقيم، الوفاء بالعهود كلها وملازمة الطريق المستقيم. أن يفي الإنسان بوعده، أن يفي الإنسان بعهده مع الله، عاهد الله ثم يستمر، لأنه إذا نقض العهد حصل ما حصل. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها فتزل قدم بعد ثبوتها. إذن العبرة بالاستقامة، العبرة في نهايات الطريق، أما البدايات الناس كلهم يبدأون، وهكذا أنتم تعرفون هذا كثيرا جدا حتى في الحياة. أنت تبدأ بالقسم، يبدأ 70 طالب، 100 طالب في النهاية في مستوى رابع أو في سنة التخرج، لا يبقى إلا القلة. الحياة تغربل كالدقيق، كهذا الذي يغربل الدقيق. إذن الاستقامة هي الوفاء بالعهود كلها وملازمة الطريق المستقيم. إذن قال الاستقامة: وعن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، يعني اختلف في كنيته أو أنه سمي بكنيتين، ولا مانع أن يكون للشخص أكثر من كنية، لا مانع أن يكون للشخص أكثر من كنية. طيب، قال عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله، سفيان بن عبد الله يقال له سفيان بن عبد الله الثقفي، لأنه من ثقيف الثقفي، ويقال له الطائفي. لماذا؟ لأنه قدم من الطائف وأسلم رضي الله تعالى عنه وولاه عمر رضي الله تعالى عنه في زمنه، ولاه ولاية ثم بعد ذلك مات. العلماء لم يذكروا تاريخا لوفاته رضي الله تعالى عنه. إذن يقال له الطائفي ويقال له الثقفي. وعن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. قوله رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، فيه كما مر معنا سابقا طلب النصيحة من الغير، طلب النصيحة من الغير، ولا سيما من أهل الفضل ولا سيما من أهل الخبرة. فهذا الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام مسألة، بل قال له: لا أريد أن أسأل أحدا غيرك، أريدك أن تكفيني عن سؤال الغير. إذن قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام. إذن فيه قلنا فائدة وهي استشارة أهل الفضل وطلب النصيحة منهم وطلب الخبرة منهم. نعم قال قل لي في الإسلام. وقوله قل لي يجوز للإنسان أن يسأل شخصا نصيحة تخصه، يعني ربما قد الإمام أو الشيخ أو المحاضر قد ينصح الجميع ثم أنت تأتي إلي وتقول لو أريد نصيحة لي أنا تخصني، فهو يقول له كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان في العيد يخطب عامة ثم يذهب إلى النساء ويخطب فيهن، يؤكد عليهن أشياء تخصهن. واضح؟ طيب قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام. طيب نعم قل لي في الإسلام يعني قل لي شيئا من أعمال الإسلام يكفيني. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، لا أسأله أحدا غيرك، يعني أريد نصيحة جامعة مانعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قوله لا أسأل عن أحدا غيرك يعني فيه دليل قد نستفيد منه، قد نستفيد منه أن الصحابة ربما سألوا غير النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ربما سألوا غير النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نستفيد منه أنه يجوز سؤال المفضول مع وجود الفاضل، سؤال المفضول مع وجود الفاضل. وهذه مسألة أصولية مرت معنا أم لا؟ مسألة مرت أصولية معنا، هل يلزم أن يسأل أعلم أهل منطقته أم لا؟ فقيل يسأل الأعلم وقيل يسأل الأورى. إذن نقول فيها قاعدة وهي جواز سؤال المفضول. نعم جواز سؤال المفضول مع وجود الفاضل. فهذا الرجل قال لا أسأل عن غيرك، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو تسأل أحدا غيري، لا. واضح؟ قال قلت نعم قال قل آمنت بالله ثم استقم. النبي صلى الله عليه وسلم قاله قل آمنت بالله، قوله قل آمنت بالله أي قل الإيمان بالله ثم العمل وعمل القلب وعمل الجوارح. إذن فيه دليل على أن الإيمان ليس قول فقط، خلافا لما يقوله بعض الطوائف أنها تقول الإيمان قول، لأنه قال قل آمنت بالله ثم استقم. إذن أرشده إلى قول وإلى عمل، أرشده إلى عمل قلبي وإلى عمل الجوارح. إذن جمع له بين العمل الظاهر والعمل الباطن. إذن قال له قل آمنت بالله ثم استقم على هذا الأمر. واضح؟ إذن فهذه هذه الكلمة هاتان الكلمتان جامعتان مانعتان. وفيه كذلك نستفيد منه حرص الصحابة على العلم. هذا الرجل جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام، ومر معنا الحديث السابق الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. إذن فكانوا يسألونه. وعبد الله بن مسعود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أي الأعمال أفضل. إذن فكان الصحابة يتنافسون عن العلم، ومن وسائل العلم السؤال. طيب وفيه أن الإيمان نستفيد منه أن الإيمان بالله دون عمل لا يكفي، لأنه قال له قل آمنت بالله ثم استقم. إذن لابد من الإيمان والاستقامة عليه. نستفيد منه قاعدة قد مرت معنا سابقا وهي عصمة الحال لا تستلزم عصمة المآل، لأنه قال قل آمنت بالله، ما قال قل آمنت بالله واكتفي، لا قل آمنت بالله ثم استقم. إذن نستفيد منها عصمة الحال لا تستلزم عصمة المآل. طيب وفيه الجمع بين عمل الجوارح وعمل اللسان وعمل الجوارح والأركان. هذا الحديث نستفيد منه عدة فوائد، منها النجاح لمن صدق وليس لمن سبق. النجاح لمن صدق، ما نستطيع نقول وليس لمن سبق، لكن لا بد أن يسبق ويصدق. واضح؟ إذن نقول النجاح لمن صدق، من صدق مع الله صدق الله عز وجل معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وكم من إنسان قتل في معركة وهو أول من سعر به النار، كما لو قاتل ليكون شجاعة. وكم من إنسان قد نجده مات على فراشه لكنه يبلغ منازل عالية. إذن ينظر الإنسان في قلبه استقمت أم لا. قاعدة: الثبات عزيز. الثبات عزيز، إيش معنى عزيز؟ أي نادر. من يثبت على ما هو عليه هذا نادر. نادر، أنت انظر، يعني ربما أنتم تخرجتم من معهد ربما في 1000 طالب، كم بقي وكم سيبقى وكم سيخلص؟ ستجد قليل من قليل من قليل من قليل. طيب، العمل الصالح، القاعدة الثالثة: العمل الصالح له تعلق ظاهر وباطن. العمل الصالح له تعلق ظاهر وباطن. القاعدة الرابعة: من حقق الإيمان والسعادة، من حقق الإيمان والاستقامة كان من أهل السعادة. إذن تريد تبحث عن السعادة في أمرين: قل آمنت بالله ثم استقم. إذن من حقق الإيمان والاستقامة فهو من أهل السعادة. فيه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: أعظم كرامة لزوم الاستقامة. أعظم كرامة، لا تنظر تطير في الهواء أو تمشي، هذا كله أشياء ظاهرية. أعظم شيء أن يثبتك الله سبحانه وتعالى في زمن الفتن. يسقط علماء، ما نقول تسقط أنت أو يسقط ناس، يعني ربما شابت لحاهم في الدعوة فإذا به يسقط، الله أعلم لماذا سقط. واضح؟ إذن أعظم كرامة لزوم الاستقامة، كونك ما زلت متمسكا بهذا الدين، هذه أعظم كرامة لك. واضح؟ قاعدة: البداية للكل. و البداية للكل والثبات للصادقين. البداية للكل والثبات للصادقين. الناس يبدأون، كلهم يبدأون، لكن من يثبت؟ من صدق. مر معنا قاعدة جواز سؤال المفضول مع وجود الفاضل، ومنها عصمة الحال لا يستلزم عصمة المآل. واضح؟ في فوائد أخرى نرجئها. من عنده فائدة أخرى أو سؤال؟ من عنده فائدة أخرى؟ تفضل. لا، نحن نقول بل من يسألهم، لعدم ما يسألهم لماذا؟ لا، لابد أن يسأل، فهذا مأمور به، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن باب فائدة نقول المشايخ أو المشائخ، وبالهمز. لا يصح، يقول لا تهمز المشايخ لفظا ولا معنى. واضح؟ لا تهمز المشايخ لفظا ولا معنى. من عنده فائدة أو سؤال أو قاعدة؟ أحسنت. الاستقامة عمل ظاهري وباطني. أحسنت. الاستقامة، أو نستطيع نقول الاستقامة في الظاهر والباطن. ليست الاستقامة أن تكون ظاهرا، انظر إلى قلبك. أحسنت. إذن الاستقامة تكون في الظاهر والباطن. أحسنت، لأنه قال قل آمنت بالله ثم استقم. استقم عليها ظاهرا وباطنا. أحسنت. طيب، قل لي في الإسلام. قلنا نعم يجوز، هذا مر معنا أنه يجوز للإنسان أن يطلب شيئا خاصا له، هذا ليس فيه شيء، أن يطلب شيئا خاصا له. والدليل على ذلك الحديث وإن كان فيه ضعف، الذي موسى عندما قال لله سبحانه وتعالى قال له قل لي عملا يعني أريد ذكرا أذكرك به. فقال قل لا إله إلا الله لو أن السماوات الأرض والسماوات السبع كانت في حلقة. والحديث هذا بعضهم يصححه وبعضهم يضعفه. إذن لا مانع للإنسان أن يكون له شيء مخصوص أو يسأل شيئا مخصوصا. أحسنت أحسنت أحسنت استقم كما أمرت ليس كما أردت. أحسنت هذه قاعدة جميلة. لأن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت. ومن باب الفائدة يعني بعضهم يقول نقول عن هذا الشاب أنه ملتزم ملتزم. التعبير بالاستقامة أفضل من الالتزام. لماذا؟ لأنه تعبير قرآني. فنقول هذا شاب مستقيم، هذه امرأة مستقيمة. واضح؟ أحسنت. استقم كما أمرت اللي لا كما أردت. أحسنت. يعني لا ابتداع في الدين، قل آمنت بالله ثم استقم. ممكن نأخذ من هذا الحديث كذلك النهي عن الابتداع، النهي عن الابتداع. نعم. إن نقول نستطيع نقول شمول الدين أو إتمام الدين أو كمال الدين. نعم. أو نقول الدين الدين كامل فلا يحتاج إلى تتميم. أحسنت. الإيمان القول دون العمل لا يكفي، لابد من اجتماعهما. أحسنت. طيب ثم انتقل الشيخ. نعم. العبرة بالخواتم. أحسنت. العبرة كذلك بالخواتم، لأنه قال قل آمنت بالله ثم استقم. واضح؟ ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. إذن فالاستقامة إياك أن تظن أنها أمر سهل. الاستقامة لها شروط، لها أركان، لها أسباب. استقامتك في صلاة كنت تصليها فلم تتركها، استقامك استقامتك في زكاة، في صدقة، في أخلاق، في طلب العلم. واضح؟ حاول الإنسان أن يستقيم قدر الإمكان. طيب ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى. طبعا الاستقامة لها فوائد ولها كذا، يحتاج إلى كلام طويل، لكن حسبنا أن نشير. أنا أذكر بعض هذه القواعد قد تفيد الإنسان إذا أراد أن يخطب، أخذ قاعدة واستطاع أن يأتي منها بموضوع. نعم. ثم انتقل الشيخ إلى الحديث 22 وهو الطريق إلى الجنة. ما العلاقة بينه وبين ما سبق؟ الاستقامة طريق إلى الجنة. إذا استقمت آخر الطريق الجنة. واضح؟ إذا استقمت آخر الطريق الجنة. طيب وطريق الجنة هل هو شاق؟ ليس شاقا. سيأتي أن الحديث ما يحتاج إلى مشقة. إن أن رجلا قال سيأتي أن الدين سهل، دين يسر. طيب إذن الطريق إلى الجنة، الطريق إلى الجنة واضح معنى الطريق. الطريق سبيل وطريق إلى الجنة، يعني والجنة معروفة هي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. طيب الطريق إلى الجنة، الطريق إلى الجنة هو واحد لكن فروعه مختلفة. أما الطريق إلى الجنة فواحد، النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا ثم خط خطوطا. إذن والله عز وجل يقول أن هذا صراطي مستقيما فلا تتبعوا السبل، الشر سبله كثيرة. لكن الطريق إلى الجنة طريق واحد، لكن من الناس من يدخل إلى الجنة من طريق العلم، ومنهم من يصل إليه عن طريق الصبر، ومنهم من طريق الزكاة، ومنهم من طريق الحج، ومنهم من طريق. إذن تتشعب الطرق. واضح؟ طيب فقوله الطريق لم يقل الطرق. لماذا؟ لأن الطريق واحد. واضح؟ الهدف واحد، الغاية واحدة، وإن اختلفت شعبه. إذن الطريق إلى الجنة. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. قوله وعن أبي عبد الله، جابر بن عبد الله الأنصاري، هو أبو عبد الله، كنيته أبو عبد الله، جابر ابن عبد الله، جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام. تذكرون والده، والده الذي قتل في أحد، وكلمه الله سبحانه وتعالى، واضح؟ هو الذي نزلت فيه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، واضح؟ عندما خرج إلى أحد عبد الله بن حرام خلف ابنه جابر، خلفه في بيته، لماذا؟ ليقوم على أخواته. فانطلق والده مع النبي صلى الله عليه وسلم فقاتل، وكان يقول إني لأجد ريح الجنة من وراء أحد. أين وصل بهم اليقين؟ يشم رائحة الجنة، عجيب، هذا قدر اليقين. فقاتل رضي الله تعالى عنه حتى قتل، ومثل به المشركون، قطعوا أذنه وأنفه ومثل به المشركون. وعندما يعني جاء جابر يعني أصيب بهذه المصيبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله عز وجل قد كلم والدك دون ترجمان، يعني دون واسطة، واضح؟ وقال له سل ما تريد. فقال له أريد أن أرجع فأقتل في سبيلك. فقال له لا، هذا لا يبدل القول لدي، يعني لا يرجع أحد إلى الدنيا، لكن أبلغ عنك. ثم نزلت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء، واضح؟ وعندما مثل به أراد جابر أن يكشف الستر وينظر إلى أبيه، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، لا، حتى لا يتأثر، فمنعه. فأراد مرة أخرى فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والده رضي الله تعالى عنه. وجابر رضي الله تعالى عنه كان من المكثرين كما مر معنا، والمكثرون بحرهم وأنس، عائشة وجابر المقدس. إذن جابر ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من المكثرين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما مازحه. تعرف النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يشتري منه الجمل، النبي عليه الصلاة والسلام مر في غزوة وجابر في مؤخرة الجيش، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي متأخرا حتى ينظر الضعيف، فرآه يعني لماذا تأخرت؟ فقال له الجمل، يعني أصبح الجمل كبير. فقال له فالنبي صلى الله عليه وسلم نخسه بعصاه، فانطلق الجمل حتى أصبح في الصف الأول. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه بدينار. فقال له يعني الجمل جملك خذه. فقال له بعنيه بدرهم ويغفر الله لك، ثم بدرهمين ويغفر الله لك، إلى أن وصل إلى 20. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 20 وأعطاه الجمل. ومن قصصه أنه كان والده مات وعليه دين، فكان يهم هذا الدين، وكان عنده نخل، فجاء وقت حصاد النخل، وقت حصاد النخل، فقال جاء جابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أشكى له أن الناس يطلبون من والده الدين وهذا التمر لا يكفي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معنى كلامه لا تقطف التمر حتى أتي، واضح؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الغرماء يريدون سداد الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من نخلة ويكيل لهم حتى وفى الدين كاملا. كان جابر يقول يعني يتمنى جابر يرجو أن التمر لو كفى أهل الديون ويعود إلى بيته بدون أي تمر، يكفي هذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ببركته من نخلة واحدة سدد عنه الدين كاملا. ثم قال كأن التمر لم ينقص منه شيء. فهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمازحه فقال له تزوجت؟ قال له واضح. قال له نعم. قال له بكر أم ثيب؟ فقال له ثيب. قال له هلا بكر يعني تلاعبها وتلاعبك أنت شاب تحتاج إلى بكر واضح. لكنه أبدى عذرا جميلا. ما هو؟ أخواته لو أتى بشابة ببكر ستصبح كالأخوات كيف ستخدمهن، لكنه أتى بثيب فكانت هذه كالأم. فهذا من ذكائه واضح. فقد يتزوج الإنسان ثيب لسبب من الأسباب واضح. طيب، وهذه قاعدة يقولون هذا شيء صحيح. المرأة إذا طلقت هل معنى أنها فاشلة في الحياة؟ لا، ربما نجحت في التخلص من رجل سيء فهي قد تكون ناجحة واضح. قد تكون ناجحة لأنها تخلصت من رجل سيء واضح. فليست كل مطلقة يعني أنها فاشلة في حياتها واضح. هذا بعض قصص جابر. وتوفي رضي الله تعالى عنه، طبعا جابر شهد المشاهد كلها إلا مر معنا إلا بدر وأحد، وكان ممن شهد بيعة، كان ممن شهد بيعة العقبة، وكان أصغرهم وهو آخرهم موتا واضح. هو أصغرهم وهو آخرهم موتا رضي الله تعالى عنه. توفي سنة 73 وقيل 79 وقيل غير ذلك. طيب، وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن رجلا، هذا سبق معنا هذا النوع من الحديث يسمى المبهم. فمن هو هذا الرجل؟ هذا الرجل اسمه النعمان بن قوقل، في بعض الروايات في بعض الطرق ذكر اسمه، ذكر اسمه. إذن هو النعمان بن قوقل. ومن وكيف نعرف الحديث المبهم؟ نعرفه بجمع الطرق واضح. ننظر في الطرق الأخرى، اسمه النعمان بن قوقل، قوقل قاف واو قاف لام، النعمان بن قوقل. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالحديث السابق فيه فائدة وهي حرص الصحابة على طلب الحديث، عفوا على طلب العلم وعلى طلب النصيحة. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا وفيه فائدة وهي سؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات، أرأيت إذا صليت المكتوبات، طبعا معنى أرأيت أي أخبرني ما الحكم يا رسول الله إن صليت المكتوبات، أرأيت يعني أخبرني اذكر لي واضح. أرأيت إذا صليت المكتوبات يعني الصلوات المكتوبات وصمت رمضان، رمضان هو وأعرف الشهر الذي بين شوال وبين شعبان وشوال، وصمت رمضان وأحللت الحلال يعني فعلت الشيء الحلال واعتقدت حله، وحرمت الحرام يعني واعتقدت حرمة الحرام. إذن فيه فائدة مهمة جدا وهي مسألة الاستحلال. هذه مسألة الاستحلال مسألة عظيمة جدا. لو أن رجل استحل الزنا ولم يزني ما حكمه؟ كافر واضح. إذن هذه، لكن بعض يعني حصلت مسألة خلافية وهي من فعل كفرا هل يشترط فيه الاستحلال أم لا؟ صحيح أنه لا يشترط واضح. إذن قال وحرمت الحلال ولم أزد على ذلك شيئا، لم أزد على ذلك شيء يعني أتيت بالواجبات وانتهيت عن المحرمات ولم أزد على ذلك شيء، أأدخل الجنة؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. واضح. ما يأتي شخص ويقول إذن سيدخل الإنسان بعمله، لا، أنت ستدخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى لكنك ستدخل بسببه، فهذا سبب. إذن فكيف نجمع بين قول الله سبحانه وتعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هذه الآيات تدل على أن الإنسان سيدخل الجنة بعمله بما كنتم تعملون. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. إذن كيف العمل؟ كيف نجمع؟ هذه الباء نقول هذه باء سببية وليست باء العوض، فالجنة ليست عوض عن عملك، واضح؟ إذن نستطيع نقول قاعدة فرق بين باء السببية وباء العوض. هذه باء سببية، أنت ستدخل الجنة بسبب عملك، لكن مقابل عملك لا، عملك لا يصل إلى يعني إلى أداء بعض نعمة شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. واضح؟ واضح هذا؟ عندنا الآن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، ما هي هذه الباء؟ عوض. يعني هل عملك أو عملي أو عمل زيد صالح كل هذا نستطيع نقول هذا العمل نستحق، هذا العمل الذي عملناه نستحق أن ندخل الجنة؟ لا، ما نستحق. فنعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة، وكم المعاصي التي فعلناها وكم التفريط الذي فعلناه. إذن هذا العمل مقابل عوض عن الجنة؟ لا. إذن فالباء ليست باء العوض، لكن بسبب، نعم تدخل الجنة بسبب عملك. واضح؟ وبعض العلماء يقول قولا آخر وهو دخول الجنة بالفضل والدرجات بالعمل. واضح؟ الدخول الجنة يدخلها المؤمنون بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن الدرجات لا، الدرجة هذه بالعمل. واضح؟ واضح هذا؟ طيب، إذن قال وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيء، أأدخل الجنة؟ قال نعم، رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال أي فعلته معتقدا حله. هذا الحديث حديث عظيم نستفيد منه بعض الفوائد. الفائدة الأولى، الغاية من هذه الدنيا ما هي؟ دخول الجنة. لأنه قال أرأيت إن فعلت كذا وكذا، هل حققت الغاية أم لا؟ واضح؟ إذن الغاية من هذه الدنيا، إذن هل نعيش لنأكل أو نأكل لنعيش؟ نأكل لنعيش وليس نعيش لنأكل. واضح؟ واضح هذا؟ إذن الغرض من هذه الدنيا، ما هو الغرض من هذه الدنيا؟ انظر هل حققت الثمرة؟ ثمرتك في هذه الحياة هي أن تصل إلى الجنة، استعديت أخذت الأسباب التي توصلك إلى الجنة أم لا؟ كما أن الغاية من دخولك إلى الجامعة ماذا؟ تتعرف على العميد أو رئيس الجامعة؟ لا، هذا ممكن تتعرف عليه في البيت، أو يكون لك أصدقاء؟ لا، الأصدقاء في الشارع كثير. واضح؟ ليس الغرض من هذا، غرضك هو الحصول على العلم. حققت الغرض أم لا؟ حتى لو خرجت بالشهادة هل هي غرض؟ لا، الواقع سيفضحك. نفس الكلام في الدنيا، وصلت شيخ دكتور هذا كله لا يفيد، وصلت إلى الجنة، هذه مرتبة شيخ أو مرتبة دكتور أو مرتبة طالب علم أو مرتبة إمام أو مرتبة حافظ، أوصلتك إلى الغرض المقصود وهو الجنة أم لا؟ لذلك الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله أنا لا أحسن دندنتك، أنا ما أعرف ماذا تقول. فقال له ماذا تقول؟ قال أقول يعني معنى كلامه أسأل الله عز وجل الجنة وأن يبعدني من النار. قال حولها ندندن، يعني كل أعمالنا حول هذا تمشي، يعني كل ما نفعله في هذه الدنيا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة وأن يبعدنا من النار. فإذا وصلت إلى غايتك المطلوبة انتهى الأمر. واضح؟ إذن الإنسان، إذن نستطيع أن نقول قاعدة انظر إلى الغايات. واضح؟ مع صحة الوسائل، انظر إلى الغايات مع صحة الوسائل. إذن القاعدة الأولى وهي الغاية من هذه الدنيا هي دخول الجنة، ينظر الإنسان هل استطاع الإنسان، يعني كما يقول بعض العلماء هل رضيت عما قدمت أم لا؟ هل رضيت عما قدمت؟ بمعنى لو وقفت أمام الله وسألك ما الذي فعلت؟ هل تستطيع أن تأتي بعمل ولو عمل واحد يزيل عنك كربة؟ إن لم تفعل شيء حاول أن تجعل لك ولو عملا يسيرا. واضح؟ لذلك يحاول الإنسان أن يغادر من الدنيا وقد حق يعني وقد اطمأنت نفسه نوعا ما، كما أنك الآن إذا سافرت من هذه البلاد، أنت جئت إلى هذه البلاد لغرض، فإذا يعني رجعت كما أتيت ما الفائدة؟ الواقع سيكشف حالك، واضح، سيكشف حالك أنك ما استفدت شيئا. نفس الكلام، تنظر حققت الغاية أم لا، صلح أمر ديني أم لا، واضح. لذلك بعض السلف، امرأة من السلف أرسلت ولدها فقالت لولدها اذهب واطلب الحديث ثم انظر، إن تغيرت أخلاقك يعني واصل في طلب العلم وإلا لا. واضح؟ إذن العلم ينظر الإنسان هل غيره، هل أثر فيه أم لا. إذن الغاية من هذه الحياة هي دخول الجنة. مر معنا مفهوم الاستحلال، أن تعتقد الشيء، أن تعتقد ما أحله الله حلالا وما حرمه حراما، ومن خالف ذلك والعياذ بالله وقع في الكفر. قاعدة فقهية مهمة وقد مرت معنا، السؤال معاد في الجواب، هذا دليل واضح لهذه القاعدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له نعم، أي إن أحللت الحلال وصليت المكتوبة وصمت رمضان وحتى وحرمت الحرام دخلت الجنة. واضح؟ إذن السؤال معاد في الجواب. قاعدة، التحليل والتحريم شريعة لا يكون إلا لله. مر معنا قاعدة أصولية، لا حكم إلا لله، الحاكم هو الله، لأنه قال اعتقدت الحلال حرمت الحرام. واضح؟ إذن نستفيد منها التحليل والتحريم شريعة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. مرت معنا النظر في الغايات مع صحة الوسائل، النظر في الغايات مع صحة الوسائل. طيب، من يزيد على ذلك شيئا؟ من يزيد على ذلك شيء؟ من أين؟ إذن الفرض أفضل من النفل، ممكن الفرض أفضل من النفل، لكن أنا أرجئها إلى حديث وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه، فهي واضحة جدا. ها نستفيها. نعم. هذه قاعدة أنا كنت سأذكرها لكن ذكرتني، وهي هل يكفي فعل الواجبات لدخول الجنة؟ نقول نعم، لكن قد يلام الإنسان كما سبق معنا في أصول الفقه أنه يلام. هل يعاقب على ترك المندوب؟ لا، لكن قد يلام. واضح؟ قد يلام. وتذكرون ذكرنا قاعدة، فرق من ترك المندوبات، فرق بين مطلق الترك والترك المطلق. واضح هذا أم لا؟ واضح الفرق. عندنا الآن رجل ترك المندوبات كاملة، المندوب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لكن رجل ترك كل المندوبات، صلاة صيام كل المندوبات، يلام أم لا؟ يلام. لماذا؟ هذا يسمى الترك المطلق، الترك المطلق. إذن الترك المطلق يلام عليه، لكن مطلق الترك، إيش معنى مطلق الترك؟ يترك يوم ويفعل يوما، يترك بعض المندوبات ويأخذ بعض المندوبات، هذا لا يلام. واضح؟ إذن نفرق بين هذا وهذا. إذن نستطيع أن نأتي بقاعدة فنقول الإتيان بالواجبات كاف لدخول الجنة، لكن تأتي بها كما أمر الله سبحانه وتعالى. إذن الإتيان بالواجبات، لو سمحت في كتاب في الطاولة أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المجلد الأول في الطاولة، الإتيان بالواجبات كاف في دخول أصول الفقه على مذهب أهل السنة والجماعة. نحن أخذنا طيب الدليل على هذه القاعدة قول النبي ذلك الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنشدك بالله الله أمرك بذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات، قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، صوم قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، واضح أفلح إن صدق، واضح. إذن فيكفي أن يأتي الرجل بالواجبات ليدخل الجنة، لكن يحرص الإنسان على الإتيان بالواجبات كما أمر الله سبحانه وتعالى، واضح. من عنده إضافة؟ طيب هذا الحديث هل ذكر فيه الصلاة؟ طبعا الإيمان واضح، ذكر فيه الصلاة وذكر فيه الصيام. هل ذكر الحج؟ هل ذكر الزكاة؟ لم يذكر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الرجل بما يناسبه، بمعنى رجل فقير ما في داعي تقول له كذا وكذا، هو فقير كيف تأتي له بفرائض لا تناسبه، واضح. إذن فيخاطب الإنسان كل شخص بما يناسبه، كما لو كنت تخاطب غنيا أو تخاطبه بشيء يناسب ما الحالة التي هو فيها. نعم، من عنده سؤال آخر؟ من عنده إضافة؟ نستفيد بهذا الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، قال إذا فعلت هذا ما لا يكفي فدليل على، ونستدل بأنه إذا ثبت على هذا النوافل يسأل له، إذا ثبت على هذه الواجبات يريد النوافل يكون سهلا له. نعم، نستطيع أن نستشف من هذا الحديث أو نستفيد أن من ثبت على الفرائض، نستطيع أن نقول من ثبت على الفرائض تيسرت له النوافل. لماذا؟ حتى بعض العلماء يقولون في حديث سابق عندما قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، النبي صلى الله عليه وسلم خاطب هذا الرجل في البداية، بمعنى أن هذا الرجل سيصلي الصلوات الخمس وسيأتي به وسيصوم رمضان، عند ذلك نفسه تتشوق للنوافل، واضح. فالإنسان إذا يعني قل من ذاق عرف، ولذلك هل جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشريعة دفعة واحدة؟ لا، وإنما تلذذا وتدرجا حتى سهل عليهم الأمر، بل بعضهم يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم أقل من ذلك، عبد الله بن عمرو قال لا يعني يريد أن يقوم الليل كاملا وهي صوم فلا يفطر، لأنه ذاق لذة الصيام وذاق لذة القيام، لكن الشريعة لم تأتي بالمشقة المضرة ولم تأتي بهذا، واضح. طيب قلت في طاولة، في الطاولة ليس في المكتبة. ها، من عنده سؤال؟ من عنده إضافة؟ تفضل. أحسنت، الصلاة من أعظم الواجبات. من أين استفدنا هذا؟ من الترتيب، من الترتيب الذكري، لأنه قال أرأيت إذا صليت المكتوبات، إذن فيه أهمية الصلاة، وقال وصمت رمضان، واضح. إذن أحسنت. نعم تفضل. لا، هو الآن من أين عمل من الأعمال؟ قال وفعلت وحرمت الحرام وأحللت الحلال، إذن أتى بها جميعا ليس عملا واحدا. مر معنا سابقا الدين كل لا يتجزأ، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. إذن لا يكفي إنسان أن يقول يأتي بعمل ثم يقول هذا هو الذي يدخلني الجنة، كمن يتوضأ لأجل البول وأثناء وضوئه وأثناء الوضوء يضرط، نقول له لا، أتيت بناقض، واضح. نعم، ولم أزد، يعني لم أزد على الواجبات، أتى بالواجبات جميعا، أكمل الحديث، أكمل الحديث وأحللت الحلال وحرمت الحرام، ليس عملين فقط، واضح. إذن هو أعمال كاملة فليس عملا واحدا، واضح هذا؟ فهو عمل كامل. من عنده شيء آخر؟ يعني كما نقول هذا راجع لقاعدة لا ثواب إلا لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية ولا عمل إلا بنية. طيب الآن مر معنا، هذا أقرأ لكم من باب الفائدة، فعل الواجب ودخول الجنة. هل الاقتصار على فعل الواجب كاف في دخول الجنة؟ وضح ذلك بالدليل. أقول نعم كاف في دخول الجنة، لكن بشرطين اثنين. هذه قاعدة تقول الواجب كاف في دخول الجنة بشرطين. الأول أن تأتي به على الوجه المأمور شرعا. اثنين أن يتقبل الله منك ذلك. واضح؟ ها؟ طيب هذا هو كلام طويل طبعا. هل الاقتصار في فعل الواجب كاف في دخول الجنة؟ نقول نعم كاف في دخول الجنة، لكن بأمرين. أن تأتي بالصلاة مثلا والصيام كما أمرك الله، ما تصلي والعقل غير موجود ثم ما تعرف كم صليت كذا، ولم تأتي به كما أمر. اثنين أن يتقبل الله منك ذلك. كيف تعلم؟ قلنا أن يأتي به كما أمر، واضح؟ مر معنا الصحيح، وهو ما فعله العبادة، فعل العبادة بشروطها وواجباتها وأركانها وانتفاء موانعها. فإذا اقتصر العبد على فعل الواجبات فقط مع هذين الشرطين فإنه يدخل به الجنة. فإن قلت ولماذا لا تشترط ترك الحرام، لماذا لم نشترط ترك الحرام؟ فأقول إن ترك الحرام في الجملة من الواجبات، كما في هذا الحديث فيه اشتراط فعل الواجبات وترك الحرام، فتركها يدخل ضمنا في فعل الواجبات، فلا داعي لذكره بخصوصه. والدليل على ذلك حديث طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، فدنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال يعني خمس صلوات في اليوم الليلة، ففي نهاية الحديث قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فمن قال أن الواجب لوحده لا يدخل الجنة كيف سيقول لهذا الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا الرجل بدخول الجنة أم لا؟ أقره. ويدل على ذلك النبي أتى أعرابي فقال له، انظر هذا الأعرابي، فقال دلني على عمل إذا فعلته دخلت الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال الرجل والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص. وانظر إلى لطف النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له أستغفر الله، ما هذا الرجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال هذا الرجل، ربما إما علم من حاله أو لا، هذا الرجل مشغول. إذن إذا رأيت رجلا يعني لا يصلي السنن ممكن تنصحه، لكن إياك أن تظن به سوءا. ولذلك مر معنا في أصول الفقه من مقاصد ترك المندوبات، قد يترك الإنسان المندوبات، قد يكون ترك المندوب أفضل من فعله في ثلاثة أحوال. منها إذا ظن الناس أن المندوب أصبح واجبا، لذلك بعضهم كان يترك المندوب حتى لا يتوهم الناس أن ذلك واجب. يعني الناس يصومون مثلا يوم عاشوراء، فإذا رأيت طالب علم مثلا ربما أفطر، أستغفر الله كيف هذا؟ أنت طالب علم ثم تأتي له بمحاضرة وتطعن في نيته وربما تقدح في نيته، ووقعت في ذنب أعظم وهو الآن ما وقع في شيء، أفترى ربما لعذر أو لغير عذر، ربما توهم مثلا أن أسرته تظن أن هذا الفعل واجبا، واضح؟ إذن في هذه الحالة قد يترك، واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم ترك بناء البيت على بناء قواعد، على قواعد إبراهيم خوفا من ذلك. ومنها لو أن رجل ذهب إلى مسجد كلهم أحناف، فإياك أن تجهر آمين أو تجهر البسملة، اترك حتى لا يحدث يعني خلاف وألا تحدث مشكلة، واضح؟ إذن هذا هذا فقط أردت أن أذكر لكم هذه القاعدة. إذن الإتيان بالواجبات كاف في دخول الجنة بشرطين: الأول أن يأتي بها كما أمر، ثين أن يتقبل الله عز وجل منك ذلك. طيب، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.